مستمعينا، بمحطتنا الأخيرة رح تكون مع شباب سوري دفعوا حبه لبلده وبإمكانيات متواضعة المساهمة الطوعية بهدف التنمية المجتمعية إيد بإيد. خلونا نتعرف أكثر على فريق طيف التطوعي مع قائد الفريق الشاب بشرى علي. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. كمان بدي رحب فيك الشاب يونس الحيلوني، مسؤول إعلامي وعلاقات عامة. يا ميت هلا فيكي. والشاب بطول شعبان عضو بالفريق. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. رح نبدأ معك بشرى باعتبار قائد فريق، علما أنه الفرق التطوعية بتكون روح الفريق موجودة بعيدا عن مين القائد ومين الأعضاء الفريق، ولكن نبدأ معك بفكرة الفريق وأهدافه. هلا فكرة فريق طيف التطوعي هو فريق تنموي مجتمعي بيشتغل مع ثلاث شرائح بالمجتمع اللي هن السيدات الأطفال والشباب. هدفنا من هذا الفريق انه احنا نشتغل على رفع سوية خلينا نقول الوضع المجتمعي نوعا ما من خلال مساعدة الشباب والسيدات كان بأنشطة معينة، والعمل مع الأطفال من النواحي التربوية والنفسية يعني بتدعمون معنويا إلى جانب دعمهم بالدورات اللي هلأ رح تخبرونا عنها. أنتوا طبعا ببانياس، ولكن يعني بانياس هي من طرطوس طبعا، ولكن لننوه يعني إذا حبينا نحكي أنه توجهتوا إذن لفئة الشباب اللي هنون عندهم الاندفاع والطاقة والقدرة ولكن ما عندهم يمكن الإمكانية ليوصلوا للناس أكثر بالشي اللي عم يشتغلوا، النساء والأطفال اللي دائما معروفين هنون الشريحة الأقل، علما أنه اليوم حتى الطفل السوري أثبت جدا بالعلم يعني طبعا عم بحكي عن المراحل المختلفة. فكرة اسم طيف يونس من وين اجت؟ هلا فكرة طيف كلنا بنعرف انه الطيف هو مزيج بين الشمس والمطر. الشمس هي طاقة الشباب اللي فينا، هيك مثلناها يعني نحن، والمطر ضروري نعرف يعني كيف مثلتوها. لا انه الشمس هي اسقطناها على ارض الواقع، هي طاقة الشباب اللي موجودة فينا، المطر هو الخير. حبينا احنا مزجنا مثل الطيف انه شمس ومطر، نحن طاقة الشباب الخيرة، طاقة الشباب والخير، رح نعمل شيء كثير كبير على ارض الواقع، وهذا هدفنا. يعني هدفنا نعمل شيء انجز، شيء نطور مجتمعنا، نطور بلدنا، نطور مدينتنا على مستوى بانياس، وان شاء الله نقدر انه نشتغل مع اكثر من حدا على مستوى طرطوس او مستوى المحافظات الثانيه. هذا هدفنا يعني كتشبيك. فيك تقول اكيد في كتشبيك، كتعاون، كمساهمه، يعني جاهزين لاي شيء نحن لنعمل شيء على ارض الواقع. تمام. هلا بشرى خريجة تربية، ايضا كمان انت مدربة معتمدة بمركز المهارات والتدريب المهني بجامعة تشرين. تمام. ولو ننوه شوي لانه انتم شباب جامعي اليوم بتول سنة ثانية هندسة زراعية بجامعة تشرين. كمان يونس نفس الاختصاص بجامعة البعث. اهلا وسهلا فيكم. خبرينا اكثر بشرى، كيف التقيتوا انتم؟ كم حدا انتم اعضاء الفريق؟ هلأ نحن حالياً 16 شاب وصبية، العدد عم يزداد يعني كل هالحماس الجاي فيه عم تحكوا، بس حلو كتير أنه عندكم هيدا التحدي والإصرار رغم أنه عددكم قليل. هلأ العدد ببلش دايماً بأي عمل بالحياة، بيكون العدد قليل والإمكانيات قليلة، بيرجع أكيد. بيكبر بعدين كل ما كان العمل عم ينشغل بالطريقة الصحيحة. هيدا نحن أساساً أصدقاء يعني بلشت بنواة أصدقاء مكونة من 7 أشخاص وكبر شوي شوي الفريق. اقترحتوا يعني الفكرة وبدأتوا تناقشوا وطبقوها على أرض الواقع يعني، بس أكيد الكل معني ومدعو للمشاركة معكم إذا طبعا حاب. أي شاب أكيد. أي صبية حابين يقدموا شيء يعني اليوم أنتوا بتقولوا بعد 5 و6 شهور من العمل على الأرض لكم هي المدة، ما هيك تقريبا؟ ممكن أنتوا بتوجهوا من هون دعوة أنه كونوا معنا؟ والله بنتمنى بصراحة طبعًا. يعني في شغل، يعني في شغل عم نشتغل، في شغل عم نشتغل، وبنتمنى أي إيد مساعدة سواء شباب شابات كبار، يعني سواء من دعم معنوي، يعني دعم معنوي كتير ساعدنا يعني مستوى الدعم المعنوي يقدمنا إنه أعطانا خطوات كبيرة لقدام أكيد، وخلانا نتعامل إنه يعني أنا مثلا اليوم مريت فرضا لعند شخص دعمني معنويا، حسيت انه لازم امر لعند اللي بعده، وكل ما مريت لعند حدا عم يدعمني اكثر كبرت الدائره اكبر. وهذا الدعم المعنوي بيولد الاندفاع اللي بيخليك تشتغل على الارض. يعني انت اليوم كمسؤول اعلامي وعلاقات عامه شو مهمتك بالفريق؟ هلا بالبدايه انا مهمتي لما في فعاليه فرضا او في نشاط، ما في شيء رح نعمله، في ممكن نجيب تغطيه اعلاميه، والحمد لله قدرنا هذا الشيء. يعني كيف عم تغطوا اعلاميا؟ يعني ولو بإمكانيات ممكن أحيانا تكون متواضعة ولكن هي تعتبر تغطية. هلا نحن أنا من فترة عملنا فيديو كرسالة لعيد المعلم، فتواصلت مع كتير قنوات، محطات، صفحات، عرضتوه؟ يعني عرض يعني الحمد لله أخذ. خبرنا عنه أكثر حتى نعيش هيك ولو إنه ما عم نشوف بس بنقدر. هلا هو نحنا حبينا بعيد المعلم نعمل لفتة صغيرة للمعلمين لنرد جزء من معروف، لأن معروف كبير وما بيرد علينا، فاخترنا إنه نصور مقاطع فيديو من كذا مدرسة وعدة صور رسائل من الأطفال الطلاب من الابتدائي للإعدادي للثانوي فئات مختلفة ولغات مختلفة، يعني كان عندنا 4 لغات. صورناه فيديو ومونتاج تصوير الفريق ومونتاج الفريق ونشرناه على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى وحكينا عنه كذا إذا أنا تواصلت مع كذا محطة، بس للأسف إنه سوء التصوير من عندنا إنه هم بفضل إنه في اختلاف هون بالجودة التصوير، هذه الفكرة بنطرحها لبعدين. يوم نشوف انه كل السوريين صاروا اعلاميين، يعني منلاقي الشاب بالجامعة اعلامي وهي حالة حلوة انه يحس حاله مسؤول طبعا بمهنية انه يوصل الصورة صح، مو ينقل على كيف وينشر شو ما بده. خبرينا اكثر عن آلية عمل الفريق ونشاطاتكم بشرة. هلا الفريق بشكل عام نحن تقريبا كحد ادنى عنا شهريا مبادرة او شيء نشتغله. الفريق مقسم لعدة أقسام. طبعاً الكل بوقت الفعاليات بوقت النشاطات بيكونوا عم يشتغلوا مع بعض، ولكن بالمهام العمال مقسمين، كل حدا يعني بياخذ مهامته تماماً. يعني في مثلاً مثل ما قلنا يونس بالعلاقات العامة، هلا رح نسأل بشرة عن دورة بطول بطول عفواً في أنشطة الأطفال، الأنشطة العامة اللي بتتعلق بموضوع السيدات والشباب، الفريق في منسق مبادرات. هلا منسق المبادرات بيكون عليه الشغل يلي شوي اداري موافقات وقصص، ولكن هذا الشغل هو الاصعب، يعني حتى تأمني كل شيء لتصيري جاهزه تشتغلي فعلا. تمام. هلا منسق المبادرات كمان دي بعت له تحيه كثير كبيره، واحد من المؤسسين يلي صراحه كثير كثير كثير تعب وكثير مؤمن بالعمل المجتمعي. كل اعضاء الفريق معك طبعا طبعا. من خطيت منجهز ومننفذ بالطريقة يلي مخططين لها. قليل أحياناً ما نطلع عنا إلا بأحياناً بتعرفي بتصير طوارئ، مثلاً طقس أو ممكن إلغاء لسبب ما فقط. بشرة بتقول عفواً بدي ضل خربت فيكم مهمتك بالفريق. هلا أنا مسؤولة عن أنشطة بالأنشطة العامة، يعني أي نشاط بشتغله، وبالجانب الثاني النشاطات الفنية رسم، بما أني أنا قدمي معارض من قبل، يعني بلغاي هو صح مو لهلا وانقطعت فترة، وكنت ناوي أني فوت على الفنون الجميلة، طبعا نجحت أنا بالمسابقات بس ظروفي، ولكن الموهبة لما بتكون موجودة بتساعد. فأنا هيدي الشيء الأكثر شيء أنا عم بشتغل فيه بالفريق، الشغلات اللي فيها رسم اللي فيها هيك الجانب الفني. إيه الجانب بالضبط. الفني لا ينفصل، ولا يعني خلينا نقول له بيكون أهمية. هيدا الجانب الجمالي إلى جانب الجوانب الأخرى. رح نتابع معكم ونعرف أكثر عن فريق طيف التطوع، ولكن بعد الفاصل. جديد برحب فيكم مستمعينا وبرحب بضيوفي بالاستوديو. وبنرجع لبشرى قائد فريق طيف التطوعي. من 6 أشهر قمت بنشاطات مختلفة ومتعددة ودورات تدريبية، خبرينا أكثر حتى نتعرف على عملكم أكثر. تمام، هلا بلشنا بفترة 16 يوم كانوا مناهضة العنف ضد المرأة. كان في بخلالها معرض أيادي أنثوية بالإضافة لمسرحية شمس فوق الرماد. بعدها اشتغلنا شوي على موضوع الشباب اللي كان هو عبارة عن تدريبات تنموية. هذه التدريبات بتعلم الشباب أو بتعطي الشباب المهارات اللي هن بيحتاجوها لحتى يدخلوا على سوق العمل بقوة. يعني معظم المهارات اللي بيحتاجها الشاب أو الصبية اللي يدخلوا بعمل ما عم ندرب عليها طبعا بشهادات من مركز المهارات والتوجيه المهني. بعدها اشتغلنا نشاط للأطفال. أنت مدربة معتمدة، في كمان حدا مساعد لألي هلأ في منسق مبادرات الفريق حسن علي هو مساعد مدرب. كنا نتمنى لكل أعضاء الفريق يكونوا معنا بالاستوديو، بس الاستوديو صغير وأنتوا بتمثلون. طيب قبل ما نكمل معك نعرف من بتول، ذكرتي أنه أنت مختصة بالجانب الفني الرسم باعتبار هي موهبة بالأساس وهواية عندك، ولكن ما تابعتي فيها. في مشاركات لإلك بالتحديد كان كمهمة مناطق إلك؟ نحن قمنا فعالية بجمعية جاء هون بطاطوس، وقتها كان في يسمع الوجوه وهيدا الشيء اللي أنا هون اشتغلته للأطفال. للأطفال طبعا الكل كان هاي بنقدر كلنا نتخيلها رسم على الوجوه. اليوم الأطفال كلهم حابينها كتير. كان في إقبال حتى يعني بلاد يجوا أنا شميلي. لأ أنا كان يعني عطيت لمسة حلوة للمبادرة. كان في شوية أشغال يدوية يعني اشتغلنا، كان عندنا بالمعاد هيدا، بس انا يعني مجرد عضو بالفريق ما اشتغلت فيه. شباب لي كان المعاد هيدا بيختص بالاشغال اليدويه، يعني الواحد اي شيء في. كان عندنا الاكسسوار، كان عندنا الصبايات، الاغذيه، النباتات الطبيه. الاغذيه نساء بيشاركوا بمنتجات غذائيه بالضبط، كان تعرض للبيع طبعا. النساء كان لهم معرض لحال، نساء لهم معرض لحال والشباب لهم. نحن عملنا معرض شباب. نحن عملنا معرض شباب ليك، هو كان لفئة الشباب وكان قبل بين انه شباب ليك يعني الشباب. بس الشباب ليك يضم الصبايا والشباب. النساء النساء فينا صنف من السيدات. السيدات هو كان معرض قبل شباب ليك، معرض ايادي انثويه. هن فيهم نفس السويه، بس انه فرق انه الايادي الانثويه هو كان للسيدات. كان في مواد غذائيه، عمل يدويه، يعني كثير كانوا مشتغلين على موضوع اعاده التدوير. يعني كان في سيده كثير مهمه هاي النقطه. وكثير اليوم عم نشوفها انه عم تتفعل من اول وجديد. كان في سيده من الالبسه، يعني البسه مستهلكه وباليه، عامله جزاضين وطالع منظر كثير حلو. هلا انا بمرض شغلك، انا كنت مشارك بالمعرض وكمان اشتغلت بموضوع اعاده التدوير. شو اشتغلت انت؟ هلا انا بشتغل على تنسيق الصباريات. فمن العلب المعدنيه والعلب البلاستيكيه ما لها فائده، اي فائده عملتهم بطريقة فنية بالحجر البحر. فأنا بشتغل في هذا المجال، يعني لزقت عليهم حجر البحر صدف أكثر ما أنه حجر البحر. حجر البحر الأبيض والأسود وبشتغل بالصدف. يعني نحن بهالمنطقة الساحلية كتير لازم نستغل الأحجار الجميلة والصدف الجميل الموجود بين إيدينا. فهذا هدول المعرضين كانوا فتح سوق تصريف للسيدات وللشباب لتصريف أعمالهم ومنتجاتهم. طبعا هو عمل يدوي، ما في اي شيء انه مشترينه وبايعينه عنا. كان كمساعدة للمردود المادي لإلهم سواء كشباب او كسيدات، لانه بنعرف انه ما في اي حدا يفتح مشروع تجاري او سوق او محل يبيع منتجاته. فنحن حبينا كلفتة للسوريين بظل الوضع الاقتصادي اللي شايفينه نشتغل هيك شيء، انه انت تعال نحن بنقدر من بين ايدينا كل شيء بنملكه نرجع نشتغله من اول وجديد. ما بحاجه لاشياء حتى اسمع الحجاب مكلفة. حجاب البحر هي كان عندنا عضو هي بالفريق كمان. تمام، منونة. بعد لها تحية كمان. رسمت على الحجر كان إلى الفكرة كتير حلوة، كانت غريبة بالنسبة لكتير ناس. أنا برأيي بالنسبة للأطفال الرسم للحجر على الحجر أفضل من الرسم على الوجوه، لأنه كل حدا ببيته بده يفيق يلاقي وجوه الكبار مليانة من حسب الأطفال. سهلة للأسئلة. في كمان يعني خلينا بس قبل ما انتقل لبند آخر، عم تذكر أنه تصريف المنتجات، يعني أنتوا عم بتساهموا بأنه تفتحوا لهم مجال لتسويق منتجاتهم. إذا الريع ما في ريع يعود لجهة، إنما الريع يعود لصاحب العلاقة اللي تكلف نفسه. نحن فتحنا المعرض كان لمدة 5 أيام بالمركز الثقافي مدينة بانياس. كان من الصبح لفترة العصر. أي المشاركين بيجوا بيعرضوا منتوجاتهم والمبيع أو المردود لهم شخصياً، يعني ما لا نحن عم ناخذ ولا بس فتح فرص ومساعدة بالدورات التدريبية. بالعكس مشكورين كشباب سوري اليوم، حاسين أنه أنتوا بموقع المسؤولية بتقدروا تعملوا شيء عملتوه، وخصوصاً أنه تمويل ذاتي طبعاً. يعني ذكرت يونس تحت الهواء أنه أنت سعيد وقت سألتكم أنه كيف عم تقدروا كتمويل ذاتي، قال لي أنا سعيد أنه نحن لحالنا. أي مبسوط جميل. يعني عنده هاي الهمة العالية، مندفعين، احنا حابين نشتغل، عم نشتغل طبعا. اكيد ما بنزعل اذا حدا مولنا، اكيد لو بتمويلنا عم نشتغل هيك. فلما حدا بيمولنا سواء جهة حكومية او غير حكومية رح يكبر شغلكم اكثر ويجيب نتيجة اكبر. ف يعني احنا اشتغلنا كثير، واخر فعالية كان اجانا تمويل. اخر فعالية كان اسمها نحن الطفولة، هي فعالية دمج اجتماعي بين الاطفال الاصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة بجمعية الرجاء لرياض ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة طرطوس. اجانا تمويل من شعبة الحزب بمدينة بانياس ومن شخصية خاصة. طبعا نوجه تحية للجميع ونوجه تحية لكل حدا ساعدنا معنويا او قدر يوصلنا للمكان اللي نحن فيه. كل من قدم لكم تسهيلات، من محافظة طرطوس، من اعضاء مجلس محافظة، من مدرسة الاعداد الحزبي بمدينة طرطوس، يعني كل هدول انا فيني اذكرهم انه ساعدونا بمكان ما. اذا بنقول انه كل الجهات المعنية بالشغل اللي اشتغلتوه كلها ساعدتكم. هي الف الحمد لله، هو اللي خلانا نكمل، انه كل قيادين مدت لنا. ذكرتي كمان بتقول انه في مسرحية شمس فوق الرماد، كانت المسرحية بتحكي عن العنف ضد المرأة، الحياة اللي هي عم تعيشها، كيف مثلا المجتمع بشكل عام عم يتحكم فيها. كانت المسرحية بسيطة كتير، وطبعا مين مثل فيها؟ اشخاص من الفريق بالاضافة لفريق مركز ثقافي ومسرحي انا ببانياس، فريق مختص اذا خلينا نقول كتمثيل. يعني إله يعني إله شو تقريبا 3 سنين الفريق اللي كان معنا، بالإضافة لأعضاء نحن من عنا حبوا إنه يكونوا موجودين فيها، وكانت مسرحية جد حلوة رغم إنه مديتها قصيرة شو. ما دعيتونا عليها الله يسامحك. كان هذه البداية، يعني هي أول أعمال. في صعوبات، خليني السؤال وجهه للكل، أنتم معنيين أنتم ثلاثة كأعضاء فريق، وكأنكم باعتبار ذكرنا بالبداية إنه روح الفريق موجودة عند الجميع، في صعوبات واجهتكم؟ لحتما بده يكون في صعوبات، بس عم نتغلب. حلو، يعني هاي الإرادة هي اللي عم تتحدوا فيها. تماما، بأي شغل بنمرق بصعوبات كتيرة، مثل أي عائلة، يعني نحن حنعتبر حالنا عائلة أكتر ما هو فريق عمل. مثل أي عائلة بتصير هيدي المشاكل، الصعوبات، إذا بدك الخناقات أحيانا كمان. هلأ عم تخبرينا شو عم بصير وراء الكواليس؟ هلأ هيدا الشيء كتير طبيعي، لأن صراحة إذا ما كانت صايرة هيدي المشاكل وهيدي الخناقات ما بنتعلم، ما بنتعلم، ويكون في شيء مو طبيعي، يعني يكون في شيء غلط لما لو كتير صاير هيدا. بالمقابل أي صعوبة خارجية نحن عم نتجاوزها، تماما عم نتجاوزها مع بعض. 16 شخص معتبرين حالنا شخص واحد، إيد وحدة، روح وحدة، هدف واحد، فما في أي شيء بيوقف جسم واحد. تمام، طبعا ما في شيء عم يوقف وجهنا، يعني كل لطيف، ما في اسم، كلنا طيف. إن شاء الله هيك بيكبر هذا الطيف تبعكم على مستوى سوريا، مو بس محافظة طرطوس، وبتتعمم التجربة. أساساً هي التجربة موجودة بأسماء مختلفة، تعددت المسميات وتعددت الجهات والأشخاص، ولكن مثل ما منقول دائماً أنه نحن سوريين إيد بإيد سوا. أكيد خلينا بالوقت اللي بقي معنا، يعني دائماً بيكون بأي عمل في تقييم للأداء وتطوير للخبرات والأداء، يعني تطوير للعمل، وأنتوا أكيد بتقعدوا مع حالكم باجتماعات متكررة، أنه نحن دائماً لما يكون في عرض أو عمل ما أنه بيجتمع الفريق، عملنا كذا، وين الأخطاء، شو بدنا نطور، أو رؤية مستقبلية بحيث تتجاوزوا هاي الأخطاء. خطتكم القادمة شو؟ هلأ خططنا القادمة كتيرة. صراحة في شيء يمكن خبرونا، معلش ولو يلا حصري. ممنوع ولا حصري بإذاعة أمواج؟ بإذاعة أمواج إن شاء الله في أسبوع تنموي رح ينعمل ببانياس قريبا، بمشاركة مين ممكن؟ بمرحلة التخطيط هلأ، بعدنا بمرحلة التخطيط، تعرفي مرحلة التخطيط بده يكون فيها كمان تحديد المشاركين والجهات التانية اللي حنشتغل معها، بس لساتنا هلأ بمرحلة التخطيط لهذا الموضوع. هاي بس الشيء اللي رح تخبرينا يعني فيه. كتار يعني كتار ناطرين حتى نشتغل، حاسي انه مخبعين يعني معلومات. حابين نخبي مشان هيك تكون مفاجأة. نحن حتى ندعمكم، حتى إذا في حدا سمع بفكرة هو قدران يشارك فيها يكون معكم، هيدا السبب. هذا الشيء بنتمنى يكون في مشاركة من أي حدا، بس يعني إحنا هلأ عم نخطط لكذا شغلة، رح نشوف شو الأنجح ونشتغله أكتر، إنه بيساعدونا سواء دوائر حكومية أو منظمات غير حكومية أو حتى أشخاص فرديين بيساعدونا بأكتر من ناحية. والحمد لله انه هذا يعني هذا اللي ساعدنا انه كثير عم يدعمونا. نحن بنتمنى اكيد بنتمنى طاقه الشباب وروح الشباب اللي عندكم تكبر. بنتمنى فريق طيف التطوعي يكبر ويعم مناطق اوسع واشخاص اكثر. بنتمنى لكم التوفيق اكيد بعملكم المقبل ونحن بنتمنى واكيد رح ننتصر. بنتمنى ترجع سوريا من اول وجديد. بتشكركم بالختام اعضاء فريق طيف التطوعي، قائد الفريق بشرى علي، ايضا الشاب يونس الحيلوني مسؤول اعلامي وعلاقات عامه. شكرا لكم. والشكر ايضا لبتول شعبان عضو بالفريق. شكرا لك. مستمعينا بختام مشوارنا معكم مثل ما بدينا مشوارنا بكل الحب، مع كل الحب منودعكم ونشكركم على حسن المتابعه. كنت معكم من طرطوس انا رابعه يوسف، والشكر ايضا لفريق العمل اللي رافقني لليوم على الصوت ليندا عتيق، رد هاتفي ميساء سلمان، هندسي إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج صبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللادئية. إلى اللقاء.